أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كافري اللي حزنادو وحونا كميدي هاي عشر ذي إنو سعودي كنا سابتنا تفسير كقرآن كريم كا سيدان يصبن آياد أدبونا ككوبان ياهي آياد تضبي آفرتنا أدبوك باللابان آيا كنميدا من سورة الأعراف آياد آفري اللي حزنادنا واكواب ياهي من السورة نفسها إثنى سورة الأعراف كميدا سورة الأعراف وسورة مكية وحيقا ذلك إيسا قضايا التوحيد وحين لحظك يجرنا المظهر من مظاهر القيامة موقال وإن بدنا موقنا يا آخر مكي لتغو يضوحي أهل جناها جنة الوحرية بإيمانهم وعملهم الصالح وهي أهل النار أنا نار الوحرية بكفرهم ومعاصيهم ومركا لبدي قولو وقلب حرون تهدي ايكور ورسنيه وباشارو دحايو لحظو دانا ايقولك جيران سدحان ولدا وحين نري مفسرين تا قالو عرف ذا مقعو ذا الليلة مفسرين تون اخوالا ذو تربدا بيليهين او كينو اعتمادنا اغور رجحان إن حسنات كودة هي سيئات كودة اكادهو ولدا والو كاديي وحال يريد الله يدين دوام مجرته مركب باتين ماشي نكو سوقنا هذا قول هذا أنا أكد أحد الأيام هل كان سينو مريني ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فكاسين مري مركا قولوا دي أهل العراف كاهي لحظوا دي جوغان لبدا قولنا وأم وغدان أهل الجنة مركي أركان وما فيه من النعيم أرواق ذلك سجنيهين عبارة ذاني لهذين أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. أما لما مرك أركان حق أهل النار قال تعالى وإذا صرفت هديل الجيدي أبصارهم أهل عراف إن ديالك وذا إنت إلو جيدي تلقى أصحاب النار نارتك وكجر لنك وذا إشهد مركي لو جاديي وحياك وحيك سغنيهين من العذاب والشقاوة والزقوم والحميم والضريع واليحموم عندها مركي كل فتان دعمها إليكتان قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ولذي حق إن دمع قدمين نوامه قتي وأي دمعين جندا إلى هذين أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون قل كيكوان ضيمودة لبك يكو جيران ناركان إن أنكواس لقد بقين إلا هو ألك لحروضي بريس دحادنا ماشاك ميال فريق في الجنة وفريق في السحيق لبدا قلبا ماشاك تال لبدا قلبا لك لقلي قلون بيكو بير دونا حتى يكوان أركان ألابك يكو سغنيهين قالوا أهل عرافك وحيرا ذي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تجعلنا هنيال مع القوم الدب الظالمين قردر سبي وهم أهل النار كوان نار تكجر اللوها النقدر هننك دبقين ساني أبريوتمان كلك حكم كوري واركي دونا وإذا صرفت هديل جيدي أبصارهم أبصار أهل العرف كوابور كفولي إن ديالكو دي تلقى أصحاب النار نارتكو وكجرة

جوابت اللو يري أرك. قالوا أهل جنه وحير هذا إن الله أبوين أي حرمهما باك أن يبيها الجنة يالا على الكافرين كو حق ديديك حرمي ورك أن نقوى أن نقوى يهيو إلهي جنة أني وبياشا لها أنقنا النبو كرامي يأذن كان إذين ديدي ديدان ليس ديدي مالين تسمعها حتى ذاتيون كان له شيء منه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار كلك قال حق بيدي إنو سنبر واقضى إيا خيرك وأقولهين حتى رابادونك اللغو شاقي حتى رابادونك اللغو شاقي إذن وانا أغيدي قرآن الليدين كديدي مركا وحنك قيب قلم إيسان إن الله إبوين أي حرمهما بعد كي يبيه حرمي على الكافرين كو حق ديدي كوركوضا كافرين تي أي الله تلمامي الذين كافرين تا اتخذوا كي يشي دينهم دينك ايبو صدجيي اين الغميان اي رعان لوغو صدجيي ايهو حيك يشي اللهوا باشال لغو الليلو ايهو اللعبا الليل لغو عيارو ايهي كي يشي وغرتهم وحاك ديسي الحياة النلول الدنيا هو سيسا لغو يدا كل عيارة دينك ايبو عيار يا باشال كبكتين الدنيا نخطى شيء فاليوم ما انت ايبيري سبحانه ننصاهم وإذن كتغيناو إذن كون نارتا كجيرا أيان إذن كدن بحينا أو احتلاء يا وحواناقا ومذين هاينا مالك لإذن كتلين مايو نارتا لإذن كتلين مايو إيادات كجيريسان فاليوم ما انت ننصاهم دنبانو غبحناي كما سيدا أي نسو يجب أقدم بحين لقاء يومهم مالين توضر لكل مدادة هذا كان ومالين تنقيامه إن إلا كل مايان الدين كان له شيء قلك إيمان صوبا يا عمل صالحة إن ديارياً بيهي ما يجيلي والله شيء من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله إلا آتين وهو سميع العليم وهو ما كانوا أي نهان بآياتنا آياتك نقوما والسبب ما كي سببتي أيها اللغة الدنبحي أي كانون نغضا في آياتنا أنك إبا آياتك أنك تجحدونك وديدو أدونك في الدنيا بيكو ديدين أحوال بنت الله شاكي فارتو ذلا بيكي أيها ديدين قل كاتين سببتين أيها اللغة الدنبحي عذاب كان أن لغة الرميني أي كوارا يوم ونادى أصحاب الأعراف دربك أصحاب تيسي وحيون ياران خجال الرد أن يعرفونهم قرن أيانو بسيماهم على مدو ضعيكو قرن أيان قالوا وحير أذان ما محو أغناتر وحمتر أنكم حقينا جمعكم قرورينتينا للمال والرجال والقصور والدنيا أدى الدنيا قرورين جرتان وحيد مطر ومعنى وحيد مطر أد كنتم في الدنيا الدنيا ذا قد هذا كوهان جرتان تستكبرون كويس وإليسية أهؤلاء قوكا الذين كويسوا معها أقسمتم أتكون لها رنجلتين لا ينالهم الله الذين سنقارسينين برحمة النحريس ادخلوا قلا يا أهل العراف في اللويرة الجنة قلا لا خوف والول عليكم كركين معها ولا أنتم إذن كان أهان ميزان تحزنون قوة إيران يضو ونادوا حويرا أصحاب النار نار تدد كذا أصحاب الجنة كان ذات كذيبا أياران قائلين يقول أنا في بوصوبة علينا كورك النقا من الماء من بعض الماء في أعترى ضبلا إذن دادايا قاركوت كورك إنكو دادية أو مما كي حقي عن وقت دادية رزقكم الله إلهو إذن كو رزقي سيئي أنتظى تبن ماشا حتى نقوصوا سيرو قالوا حيلا لان أهل جنه إن الله إبوينه جنة لها أي حرمهما بعد كان يبيلان يبرواق هذا جمدة إبوار ريضي على الكافرين حقا انت ديدي كر كذا أيوك الريضي فلا نصيب لهم فيما في الجنة من النعيم وحقا إبا وبرواق أي كل أيهين مجروا الذين كافرين حق ديدي اتخذوا ياسي دينهم ليجا الدين تودي أيهو حيك ياسي لهوا وحلق شغلهم ومرا لمرك آذانك إيا قامضة إيا دين تمغلان أي سعب إيا قربان إيا لهو سمين جيران وصدق الله في قوله وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية مركا وكفر هرداف هذا يدين في بانيين حتى نعين شعائر إسلامك إيا آذانك إيا صلاتي إيا حجك أي كل إعلان كنا سميا وحكا سهر جيدا وحسي سمين جيران قل كالذين قالوا انت كفر وضا كفر كبتي دين تودي بالليل اي عيار بكالكتي هو حي الدنيا ده انت نورايين اي الله وي الله لبدان اي لازمين اي جوكتين اي بقان كالكتين اما الايمان صحيح والعمل صالح بنان كي كمرين قل كمحاو دينها الله هو الله باو دينه واد اكتهين مانت الله وي الله ذار كي مرايان وزيرين لو سمعي وزيرك عيارها إيا إسبورتسك كل كوحا انت اللقاء لكتي وشقار الله قري وميزانية أمت صبول على ذاه اللقاء بحيي إيا ديورة للرعاية عيار أما فيرسيكات أما كقيم قليدة ملايين الملايين اللقاء بحينا إيا فانا أمرك الدين لقاء لكتي أما الصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دم الله ربح الذين كوا اتخذوا كياشي دينهم وحي دين تودي كياشين لهوا ولعبا لهوك وضياشوي لعبك بلن يردوي ما يلهو وحكو شغلية نوعو يهيبا تلفش الله في رسالة الله أكدقو وحولك شغلية عن المهم والأهم وحق إملة ومصلحة دون أما مصلحة آخرة يوكاشو قليي لا ابن الله عرورتا اسبورسيقا ايه سر يدوه وحانا الدين لغا لكتاي مهما لغا لكتاي قرشان لو دجيي لغو صعدا الذين كوا اتخذوا يا شي دينهم لحوا وحلوها وصعدوا ووحلوها المامو ايه والله ابن لليل عرور كان لكتاي محاوبوا عن وغرتهم الحياة الدنيا آخر أمموقة الدنيا كنيسي قولك يا دنيا كديسي شبك على ويكجران لبدي أبك ديجي سوى الدنيا الدنيا يا إبليس ماهن يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا شيطان يا الدنيا إذن لقوين هنتق إذن كتل لابسان وحن لشيغة من البعث والجزاء والجنة والنار والحشر والحق انتو لنبا حق جروي كل كيين تنذن هالمانسين تناه هالمانسيسي كل كاللهوي إيا اللعب لبدانا حرفو إيا مهنا لغا بكتاي الإيمان صحيح والعمل صالح تنا اللغة بحي وغردهم وحلوكو إيسي الحياة النلل الدنيا هو سيسا كل كاوحي كدن بيي الحياة الآخرة دانا يغبحنو إن إيدانو غبحنواتنا إلا وحير فاليوم مانتا ننصاهم نتركهم وكتغينا ولا نبالي بهم وابيار مينو كما صدعي نسوء يبوها المامين وغتغين لقاء يومهم مالين تودن لكل مدالة هذا كان ومالين تان قيامها إن إلا كل مايان وحي أنفعي وما ينذرائر إلا المالين تا وحو أنفعه ولا يقال وصدق الله في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قل كالمال والبنون زينة الحياة الدنيا كوانا اللغو شغلومي كما النسو سيقدم بحين لقاء يومهم إياقا مال انتوضا لكل مدى هذا كان يوم كوا أو ما كانوا أيوه هذا بآياتنا آيات كانت كوي وحيقا سماذا لغا سوداجيا كوا كونقا مخلوقا أهرتو ديالي من السماء والأرض والليل والنهار والمعجزة كوي النبياش اللغاية آياتنا أن يجحدون الدين ولقد جئناهم بكتاب فصلنا ولقد وحارونا إن أنجيناهم قمدا أولا نمد أولا القراشيون قل ذي قراش النبي كذا شيء ألم نولي والباقي تبع لهم إن تكسوا هرتين يجب يحسنوهم كل كأمدا أول كذي آخر كذا كتاب قرآن أول بعد فيه توحيد وشرك والظلم والحق وأول بكتاب كوعد هي النتيجة وأول بلغو قرايو كل كوحي حلالة يوحي حرامة يوحي حقا يوحي باطلة يوحي صحيحة يوحي فاسدة انت بوالغو كرا ديك ديكي نصيب در كتاب كي لغم فائده إذن وكاسس كلابا اميشا إسكيال ولقد وحا لبا جئناهم إن أن أمدان أولنمد لكتاب كتاب قيمي بلا أو قرآن أي أن أولنمد كتاب كاسو فصلناه أن كلا ديك ديكي بينا على علم منا فبينا حلاله وحرامه ووعده ووعيده وقصصه ومواعيده وأمثاله يا لك لا دقدقي انت أسلوب الهداية أي تنوع الرؤوس مين أي قف خيروها نون الدرت أي دول البوع لك تبصي فصلناه أنك لا دقدقني على علم أقوم كركب وهدانك لا دقدقني علمي إيب إيكا مدن بيساها إسوحو البكوة قادي أيو كتاب كان كوشيغي كنا كلا دقدقي يا ربنا كتابك محاذو كلا دقدقتي هدى ورحمة هدى حنون بان كتابك وكلا دقدقني إن لوغ حنونه من الضلالة والشرك والغواية والفساد إن لوغ حنونه إلى الإيمان والحق واليقين والطاعة لو حنونه أيانو كلا دقني ورحمة كتاب خلان بان حريصة وأدنيا لنا وكنا حريص آخرنا إساق النفط إسا أي بنت أخيارين إسا كاملة قرآنك واشفر لأصحابه يوم القيامة إلى يرتيب إيمانا تقدمه سورة البقرة والعمران أي لبضان هرص على أي قرآنك إبالله أدلايا ولا سيما رمضان كانوا كالي القرآن والرمضان يشفعان للعبد يوم القيامة يقول رمضان يا ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل لبدي بالله ارتاقا واطهل لي حداد قرآن يا رمضان تهين تدكيني واطا قلك والرحمة نحريس لقوم تدو النحريس يؤمنون حق الرومين هل ينظرون حدا بهذه قرآن كيبين أحوال بنا لك لا ديك ديكي حنوني يا رحمة من الله لدى الله تدولي حقا جيدا وحقاقي لا حنوني لا وحيث ويدين باها وحيث قيان قال تعالى هل ينظرون كوا ديدا قرآنك ما كرانا ايان وحكا لما بنا إلا تأويله تأويل القرآن قرآن كان وحو شاقي آخرة كشاقي إلا هور كان ميربان حديتا سقايان إلا وحكا لاندرمي وحن سقينا هدر عن قيامه المل وحا قيامه دي كسوكيانا قف والبهجشيشي مركات ما انت بغتي لها ما تبري بغتي دو الدون كان لسانية قيامه دا اللي سقايو محكا خسي نعطي قيامه دا إذن وحدي من لما أركو النبي دنبال لصود دي لها اللي سقايا واركيد ميال كتابا اللي سود دي لها واركيد ميال آخر كتاب وآخر رسول لبدا قفك دي دي قيام السقا ماهنو يوم مال يأتي إيمان دونو تأويله قرآن كاوحو آخرة كشاكي مال تاي إيمان دونتو مال نين وحقو تالاما وحقو مثال يقول الذين وحي وحي أوران دونان نسوه المامي قرآن من قبل مال تاكو فمين واي خاعي واي بران واي كدغمي واي وحي أوران دونان قد وحارونا جادين ايتمي رسول ربنا خبقنا الرسول نوصو دري بالحق شن عضب إلا تيمي ولو أنن كفائي جيسا افحال لنا من نوصقنا ذي من شفاعة أخيار يرقيسا فيشفعوا لنا إله اللوغ يرقيا يا إله نوصو توقتوغا أيها واك حجابين وصدق الله في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبوا عذابك هذا الهيدين مجيرو وينيكا كل حجيرا قولك إرقى يباهنيه إلا كلا هذا شا أو نرد من لنقايا وفنعمل أنو عمل فلو فإلى الذي كيبو على هاي أن كنا هانجرنا أول نعملك وعمل فلو وكفرك إيمان بانكو بدلينا شركك إخلاص بانكو بدلينا عناتك طاعنكو بدلينا من لنا غمر كليتو قبا قبا دوحا ويلا ألين ما يلماذا علم الله سبحانه عز وجل إلى وحوق هذا هذه الدنيا اللي أليه سيدي أول يالين بيالي فوس ليقي ما وصدق الله في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون اللقات كان وحوان صوبينينا بين بيكو سيقايا هل كي هوريكا ميسايا إذن فما فائدة عودهم نقيد الله نقام حقيم وكجرة وهل يمكن لا وألف لا ولا دوبي أدويا مدغنا وحلو نقضانا ما قد خسروا قد وعرونا خسروا إلي هوجل أنفسهم خساروه وحق أنت هذا كوكو جيري وغالئة مركز وإذا خسارا ليرا إسمي باقي بسما مركز حوضاك أنت إذا أكون لافتو أما إلمها كادنتان أما بالعانتا كادمتو أما قريقا كادمو وخسارا لك كبانكرا لماذا أبيكي بانو مركز خسارته كدب إن هذا الدوية يالتو وإلما يالتو وأفا يالتو وقري يالتو وصورة قل لكن أذيك مركا لما تخساراك وإن محوي حتى فقد خسروا أنفسهم آخر خساروا نفتو ذيب يدوني آخر لما ذيب خسارين أما في الدنيا فلم يعملوا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح والطاعة وآخر أجنة كتغان الدنك كما ينسميسا إذا نفتي الدنيا كترتي عذاب إيا النار إيا كفري أي أجيدي إذا وخساروا نفتون لقل من باروني قولك أوحى لك بدون يا ليتني كنت نسيا منصيا أنا الله بأبور أوحى لأهل كريوه أما في الآخرة عذاب أبدا يمتين قل يهدين أولا دعلي قد وحى دفا إن يخسروه أنفسهم نففيا القوضة حتى بوحي أي أولكم هو أنجري أولا إن رجعت إلى ربي أين اللي عنده للحسنى يا حق هدان تقول وحدا يجينا يا إذا وحي تريسا وحي أول وظل وحلمي أنهم حق هذا ما وحي كانوا هانجلين يفترونك وبانون تقول والحيق ويسبدلي الدنيا ذولا نرو يا خيال بيكون نولايين حقيقيا رن كما نولي وحينا قعنتو كباحي إنا ربك سلاس مركي ورور بلو أدعي هي أوحانا ربرايا خبك إنا أبوري أين له أين مامولايا وفي نفس الوقت معبودك سري خيربا أنت قال تعالى خبوحي إن ربكم إذنك ربكين الله معبودك حقاوي الذي الله خلق أومي السماوات إلى الريال والأرض قل الريال في ستة أيام ما المليحة مدهتك أومي ثم كالجذال استوى إبا سبحانه عز وجل وإكاذي على العرش عرشك كوركي سوكوك هذا يغشي هبوا الدبولة الليلة هذينك أيها النهار مالين تكو الدبولة يطلبوه هذينك وحو الرادية مالينك حثيثا دكدك والشمس قرعة يؤبابوري والقمر تيحو إبابوري والنجوم حدنه يؤبابوري مسخرات يقوك والسالية بأمره أمر إبال لغوس علي وصيني بيري هل لغوصوه أي إنتو باكوصوهان اللو عكوهر يمي وأمك كميدا الجن والإنس لبدا الله يا وصدق الله في قوله سنفرغ لكم أيها ثقلان لبدي نانع العلوس ماذا حقدك ألا مغري ويدي كوهر تمي إذنك يا الله يا حساب تمي دونو ألا تنبهوا وعلموا براروغا وغادا وحدكم براروغتان وغاتان له بكيك إنو لأيهاي الخلق أم إذا الكيسة يو الأمر أمر إذا الكي لبدا الله عليه سيدنا رهدون لك إستي وخير من بقي له شيء فليضلبه إن لم يبقى شيء مدام الخلق والأمر كلاهما لله عز وجل أم كياله إلى كلي أمر ياله إلى كلي وهو أمر كرا وزمر كيسا فولايو ونباهي الملا إذن أمك إيا أمرك لبضب الله لي على هوياي له بكره أيه سبنا ذي الخلق قوم إليك يو الأمر ترى دمانت تبارك الله إلى بعب لهذي اللي رب العالمين قوم إليك أبورت لها إمام ملايين ولقد وحدب إن أنجيناهم ولنم الأمد بكتاب بانو ولنم فصلناه أنك لبقني على علم أقنكرك هدى إسوى كتاب كهانويا يو الرحمة نحريس قل لقوم تدويا يؤمنون حق الرميين هل ينظرون كوان ضاهايا القرآن في الرميلة نبيك الرميلة هل ينظرون مكرنا القرآن في الرميل ويخاقوايا من قبل مالين تاكور وحيديه دونا قد وحادبا جاهدنا اللاتمي رسول ربنا خبقنا الرسوش بالحق فنعد بيلاتمي فهل لنا من نوصقنا ذي من صفاء كو ارقيا او فيشفعوا اي ارقيا لنا انك ابن نوغ ارقيا او نرد من الالنا او فنعمل ان دفادات سماينو غير الذي عمل غيرك ان كنا اهانجرني نعمل كو سمايا قد وحادبا ان يخسروا هوغ انفسهم نففيا القديم يخسارا وظل وحاك اللومي انهم حقوضا ما وحيي كانوا في الدنيا الدنيا تقول هذا كوة هانجرين يفترون كوة بان انتوي إن ربكم أيها الخلق مخلوق إليك ولا سيما البشر إن ربكم الله إذن المعبود يا ربي بايدينا الله معبودك حقا كلمة أمبار ربي مقبتان ربك الذي ربك خلقهم السماوات إلى الريال والأرض قل ليالبوهم في ستة أيام ما المياليحة كدهد بوكو أبوري أولها الأحد وآخرها الجمعة لذا ما الموت بوكو أبوري تفصيلها في سورة فصيلة أيينكم مرني عند قول الحق تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخر الآيات قل كاللحظة ما الموت قدركم أيوكو أمي أوديسة وما أمرنا إلاك واحدة كلمح بالبصر اللي بغسي أيكومي كري وإلا تاهد أن اللحمة المضوحك وابوري إنه إن برايي أمور إنه غسقنا ذو وأن لدقدقين أو على السقو إنه يحبون تهيو في ستة أيام مالمي اللي حقدركو أيكو أبوري ثم كقدال كلكو أبوري استوى إبواء كادي على العرش أرجي أكركي سيوكو أكالي استواءً أكاشو يليق بجلاله وعظمته وعلمه لك استواءنا كان الله مدمعها لا نعرفه من نغنسئه ياهي لكن لا نغيره ولا نبدله ولا نعضله ولا نؤوله ولا نشبهه استواء على عرشه كما شاء عز وجل أرجي كيسا كركيسا أيوكو أستيالي سبحانه عز وجل يغشي يبوح كدبولي الليل هبين كيبو النهار مالنتي كدبولي بشكو أبرنيهن لبدا ويستبجوغان فاسروا لحي مالي لبدو ذا لموايو لما نحل اللبدو ذو في ستة أيام ما الميالي حق قدركو أيوكو أبوريو ثم كقدالنا استوى إبايكا على العرش عرشيكا كوركي سيوكوكا ذي استوان يليق بجلاله يغشي أبوا دبولي الليل هذين كيبو النهار ما نمسكو دبولي يطلوب محرادين أي النهارك هو الليلك سيدوك لا يطلوب الليلك هو النهار كيبو رادين أي حثيثا دقدق فاصل ملا ويسكو أبرنيهن ويستبجوغان والشمس قرحب أبابوري والقمر طيحب أبابوري والنجوم حديب أبابوري مسخرات يقول الله فذيدي بأمره إلى أمرك اللغو فذيدي ألا هو سدد أنته تنبه براروغ وعلمه وقال له أبكره إنه ليه وانعدل للجين الخلق أنكودا والأمر ترضى مال مريسة فبارك الله الله خير كيسابتي وتعاظم قدر كيساوي إلى بأب لهذا اللي رب العالمين قوم إذنك وربك هو سيداس مركي ايبان نالو باري او صفاتكي سي ربوبية نالو هربيقاي امر كان ايبان. قال تعالى فدوه يدعو وحاتوكتان ربكم ربك لما قبتان قال ايدين تلمامي الا ايدين شاقي يساقي توقع وحدو بانته اي الدنيا اي اخيريا انت باك توقع وحناك توقعنا وحن سورة قلهين هو ايديننا حدات رياض الاله وحن كاربا ان اضمفل قدك تم سورة قلبا اللهم اجعلني نبيا وحلو هذا لمية حدات رياض الاله وهو ايالي سيدة تنجير المرأة لبا تنجير قدك سورة قلمية كلك وحيالها ان سورة قلك اي هو ايدين وحيالها في عن ويدي هبكا دوحو ويدين واكنا تضرعا هذا الله يسكو بهم بهناي باب كيسة داغن كلا عاقية الله عفق عاقا اياتو سيسا خشوعاتو سيسا تضرعا واتقانا المهد لا شيء اي يرير حتى يوحكار ربان الى يوهم قبل يلوغا يساكا دوبان كبريان اباكو يلاهان كلك تضرعوا والنوعاس هذا هو اسجلعين ايا لعفق عاقنا موجين ايا هذا ماذا ابنا قدرين ايا ابنا قادنا ايا توق ابا وخوفياتان قاري توقما إن أبنا واغدو بلويس اللهم بحنانا فإنه يعلم السر وأخفى وحق قرصون يوحق كسي قرصون وبأقياي كل كائن أبنا واغدو ودقاغتنا روما بحنا أصحابتو هدينا واقين ثمنا هو أنانتي أربحوا على أنفسكم نفتينا ونحريستا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب أحد كاد مريسان مدقا لا إذن كمانا مغنى قرآن كون النوغو شاكي أصحابتها تيسوبنا ويديا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه جوابتي من الله عز وجل الكتم في سورة البقرة أنكس ودفني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ودوهي وأنا مغلى إذا ندعو ربكم حبيقين توقع تضرعا اسجلحن إيا وخوفية قرن إنه أب لا يحب مجعل المعتدين ذاتك حدود قدب مجعل سين لو حد قدبي حدي بريدي اللي يري تضرعا وخوفية آهاتو حد أبدو أغلي وان حد قدبتي وحن أب أهين أداتو أختي وان حد قدبتي غير الله هداد مع الله توقتي واد حد قدوبتي او اساقي انك لا اسكدرتي ماشا ندعو ربكم الليل شبقين توقع اتك للغو مدرين اذيقا مركا توقتا ما يزيد هداد اله غيرك وقدرتو انه لا يحب المعتدين اساقا وحانا هين هداد توقتو انه لا يحب المعتدين وحان صورة قرا هين هداد اساقا توقتو انه لا يحب المعتدين انتي ووكان اللقو قبا قبا الى ابل اقبل واقبل اداف عباكو فلما يا معتدين دا وحلتوغا الى هان نغضو اسلوبك اللقو توغا التضرع والغفية ها هادو كاليقي سالتوغو وحلو ايدينانا وحسورة قلا ويسنة الله يكون دار ارزتي جنبي داف ورسو عمري ورسو عافي ماد ورسو جنة ورسو جنو نار كابت بادية ورسو وحان سنة الله يكون دار ارتي ورسو وحان سنة الله يكون دار ارين سنة ما لبدلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ندوين هذا الدبلوم عليو كلك وسنة وحيكو درارستي ندوين دين إيسا ولا تفسدوا حخربوذينا في الأرض بلك قديه إيسا بالكفر والمعاصي حداد قال لمو هي الدب سميسد بلك كركيسكو سميسد وعطاي مفسد في الأرض بلك قديه إيسا فسهادي لا ياتاي بعد ريس اللاحيها الى هدولك يهدو وناجيك قدر الى هدولك يهدو وناجيك قدر الى سيسو وناجيك دولك بإرسال الرسول وإنزال الكتب مركي الرسول لدري كتب لدجيي وحن بصرك قبسن كريم الى هاو قبطي الكي روبا اللوغا كاني ملكي نحنطا اللوغا كاني هوا اللسيي قرعي الديح اي كن اولادانا اللسيي إذا واحدا نباهني والإذين سمايي حدنا هدائي هقام فالإذين سمايي وهم الرسول عليهم الصلاة والسلام كتب على الذين تجيي إذا مركز ساس يبوا خوانا جيي إذن كوحيها قصناها اللذين وادعوه إبا عابودا محال عابودا إسان خوفا من عقابه إذن كو إلى عقاب كيسا كعب سنايا وطمعا في رحمته إذن كو نحريسي سقوط رينايا إبا لبدل لو عابدو لبدان سببواي تقدم لقبقا أردي في عذاب كيسا في الدنيا والآخرة هي قدر الله قدر رينا في حمديسة في الدنيا والآخرة وادمنه إلى عابدة خوفا عبسي أدمن بقابه في الدنيا والآخرة كعبس نيسان وطمعا خجين أد في رحمته خجين نيسان في الدنيا والآخرة لبدا بالله ينكون حارسه وحادنا وقاتا إن رحمة الله إلى النحريب قريب وحين حارسه بأولو لهي من المحسنين تتكون أجية في نياتهم وفي اعتقادهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم تتكون أجية أي حمد أبود وذهب كل كذا المحسنين حمدكم لو ادعوا وحطوكتا ربكم فبقين تورا تلروعا اسجنع يو خبية اصغر إنه أرنك وحيا أما إنه أبوين لا يحب مجعل المعتدين تتك حدود القدبة فلا تفسدوا أخربنا في الأرض بلك قديسة بعد إصلاحها إبنتوا وناجيه قداشت وادعوه إبا عبودا خوفا أفسدر تهديه وطمعا قدر رين إن رحمة الله ألا نحريستي قريب وعين حريست أولاي من المحسنين تتك وناك الصميو وهو الذي يرسل الرياح خبو بيدي فلا شيء وهو إبا وينه الذي ألوه يرسل ضرا الرياح طويلها بشرا يلو ضويس أي بشارين أيسو بشرا كذا كلو يلو ضويس فبك باهين أيسو وصدي مطاركي أوكال أي روك الري أيسا قل كانت يباو قتلا كلي أي مرين أيسا بين يدي رحمته إلى أن حريستي سو روك حرتت أي ضويس بهذا حتى إذا أقلت ضويس مركي حنبارتو صحابا ضرور ثقالا العلوس وبيكب حنبان سقناه وعن صحابك كورا بنا ببلد بلد ميت أباروبي فأنزلنا ودجنا به بسببه ضرورك سببته صحابك الماء بيه فأخرجنا واضحنا به بسبب الماء بيه لغا كان ضرورها سببته من كل ثمرات مريال إليكم أيام بحنا كذلك صداسا نخرج بحنا الموتى انت بماطي أيام بحنا لعلكم مدنانتين تذكرون إن أدوان سنتان أدمدنتهين أي أولك الله يدينكو شغيب صدا مركا روبك ويمادو مثل ياب لو تقونا تصين أيو مؤمنك إيا قالك كان مؤمنك مر الله مركي وعدي إيا واني الدين لو شغيب قلبي سيقال دينتي وانا قيني اما متكان كافركا سوى البهدي لو وعديو وحقالا ايا وح خيروك ايمانا متنا مالي وحيلا مديهين فوكا ملكو دو ملكو ربكا كدا تبقى يبودوي قارلوكا كميدا وعرسا هدو ربكو دو حواك ايمانا ايا قارنا واقوان عرحونا حك ايمانا ايا مالي بحي كبحانا نيلقاري مايا مثلك قروح يسارك والبلد بلدك مقالدة الطيب عرسانك يخرج وحبها نباته داقيسة مركو ربك كده بإذن ربي خبقي إذنك أيو كسو بحا نباتيسة كذلك المؤمن قلك ورك الله سيقو يعمل في عن أياك بحا يجوارح ليسة والذي بلدك خبوث حماضي عرسانك جوانك الرحونك لا يخرج وحكم بحانك هل مضيحيو إلا نكيدا شفادي عليس إلو على مرحو وحن خير لهين والميل قالي وقصو بحماهان كذلك الكافر سوى البهدي وحلوه سيقو وح خير كإيمان مايو كذلك سيداسان نصرف الآيات آياتك أقد قدينينا لقوم داد يشكرون إبكم هذين آيان آياتك هي قدرت هذو قد قدينينا وهو إب الذي الله يرسل الرياح فبيلها ترى بشرا يضي دبيش بشارين إيسو بين يدي رحمته إلى أن عريس كيسا حرت هذا حتى إذا أقلت حتى دبيش حنبارته صحابا درو ثقالا في اللعش لأيه سقناه وورابنا لبلد بلد ميت أباروبي فانزلنا وادجنا به ضرورك سببت الماء بيه فأخرجنا وابحنا به بسبب الماء إياها سببت هذا إن كل ثمرات مريال كل بيت كذلك أساسا نخرج سيدانوك مركي روب قد أي داقو رسو بحي أيان ميت كينا بلك إن تبيل لقد أسيو أيان ميت كينا صبحي كذلك سيدا يعني نخرجه بحنا الموتى دادك لنتي لعلكم مدنانتينا تذكرون إن أدوان سنتان أدمدنتهم والبلد بلد الطيب عرسنا يخرج نباته تاقي سيبا بحا بإذن ربه حبه إذنك أيوك بحا والذي بلدك خبوث الرحم علي لا يخرج مبحي وحك بحايا إلا نكدا كعما مروح يا رفاضي علي اسمهاني كذلك صدا أيان نصرف وقد قدينينا الآيات آيات كيب لقوم ذات يشكرون لكم أهدين أيو لقد أرسلنا نوحا إلى قوم قصص بحالك أنك باللابان يليح قصاء وحال لقى قصونا يليح رسول يددك لو دري وحيك لقبس ذي أولهم نوح عليه السلام ثم هود وصالح ولوط وشعيب وموسى نبي نوح يا نبي هود يا نبي صالح يا نبي لوط يا نبي شعيب يا نبي موسى لإحداث نبي قصة ذي أيها باللابتي نبي الله نوح بلغ باللابي نبي الله نوح شيخ الأنبياء والمرسلين إلا قب اللابة ومدنيهي والرسوسة هي النبي شوهي الكذيو وأول رسول أرسل إلى البشر رسول لديرو كيكو بادو بسغة مجح إيسا عبد الغفار بالأورنجري تعود من هذه وقد ذالي بوها كل وعدك هي واندي وكبديي ومدي الله ديري سببتك بين نوح وبحيا وناحو قيليو كل واقيل بدنا وكلو تنيكونا نيسا وإلا مقعيسا عبد الغفار ابن لمك ابن متوشرخ ابن أخنوخ ابن إدريس تضنبو آدم وغطقا وأبا البشر الثاني سيدة آدم لوغا بارمي وقتك نوح بان لباباي وحي وقتك نوح كدن بيي أساق عدالي عليه السلام وحو نولا كون إيا اللباب بقول إيا أفرتن سنو وأطول الأنبياء عمرا كل كأو عمر بدنانا إساق أغو تجربة بدن تيابين بدن أيوم مري سدح إيا طبعا روحا إسدا شيء يو أركي مدبا مدالي دعوة إيسو حبيني مال بياهي كل يهوس بولا هذلي سورة دن أيام مقع هذا سورة النوح ليرا أو إساق يا أمدي الله ديري وحيك لقبس دي من أولها إن أرسلنا نوحا لقب الله إلى آية وقودا بيس قول كيسي وقال النوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين تيارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا أول سورة إلى آخرها وعير وأدلة توحيدة وقدرة إبا موجناية ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وكلا ما هان انت ذكال أرنكازك شكيني وحون نولا سيمه روشاقني لبابا قول أفرتا كن إيا لبابا قول إيا أفرتا سنو كن كوحو كن نولا دعو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كن كهدو لواقعي وحال لغا مغلواي تغمدان وقدمي نقبال لغا لغي كل كي كوي لحاقي كدبوا لبابا قول إيا أفرتا كنولا أسكوه الكلاسوهاري انت عوشي سمعيهاي داعيا وواعظا ومعلما مدد انت لك هل كرك ما شقيني أريق المراعي جري داري وحما أبوري جري حوث شهبين يمال دعوة إلى الله عز وجل حدب النور فبالله بدلق بالله قصصك لك من مرمو حقبولي بعدها هدنا قصادة فإذا بلن باكو جرت أولا نبي النمضي بيسو قيسا هدين نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي حق والرسول والله وحيه أوسنهين شيبوكو أقادي أنك بمؤغينه هدون نرمي بها سيديبوكو أقادي نبي النوح يا نبي هود يا نبي صالح يا الله يا صحيح يا موسى يا دتك الله ديري وحيد أحمر سيكو أقادي أول وقبل كل شيء قصدا تبين النبوة في سورة القصص أيين كمرني وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين إيا وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين أنا قال أنت رسول كاردقي وهي كوكودة جي أيان وحي دعي كوشاقي ساسات كوكاتي هذا وقت كان مادن جوغين علمنا كموه سندلانين وضحى وصومرني ووجدك ضالا فهدى سورة الشورى وصومرني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وحن وحل الضريون إذن قصادة مركوها للنبي النمضى السوغيسة مركا لفادنا نبي التسليه يوتهي ومحي تسليه هذا وحرقان كل حي يوحي ساو كل حي ميش لو انت نوح لما ريه مركي طبان الله ديقو ماشي ادنى محمد كمالحين كلك صبر قادو وتسليه تسدحادنا انك امدى اي اسلوب الهداية وعدك يوانا نرى برايا قال تعالى خبوح إلا قد وحادبا نارو إلا ملقصر قد نحرف تحقيق لو عزتي أني قال الله شرفت إذا كل أرتي قد وحارونا أرسلنا إنا ندرنا نوحا نبي الله نوح إلى قومه شاركوا كذا شيء أي أن ندرنا فقال فبدأت نوح يري يا قوم تلك يوم اعبدوا عبدا الله إبوين ما لكم إذن مصغنان من إله معبود غيره أنا إباهين إني أنيغا أخاف وعبسنا عليكم كركين عذاب يوم مالين عذابك عظيم منوي سيدان هدو دعوتي أبوبان لكي دعوة الأنبياء واحدة وحين كب الله بطا اعبدوا الله ما لكم إلهين غيره إيا قيامتي وددك الله حسوسية حديدا وركي غيري إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم محل غيري قال الملأ وليا الوحي رادين كوه إيشا يفقارها بوحينا يي من قومه نبي النور قولدي وكدش الله ديري كمدها أفلقى الدزار ثم ينحقق إنا أنك لنراك نخوة كوجدنا في ضلال بعد النمى قدهب مبين الإسقاط بعد النمى أنشاك كوجرين بعد قصوغنتاي قنتي يودن بعد خلافتي قعلك يودن يادقار مرتي أهل كيبات سكو ديرتي كلك وادخل دمتايو سياس مركا اللعف اللقاء ديه مكرو لانين قال النحوح يري يا قومي قرابو ليس معها بأني النوحة ضلالات ضلال إيا ضلالات ضلال كوا جنسي فالكا مقن ملوي ضلالاتنا ضلالات شاكتانا ولا واحدة نتكليو بادي نما كميدا إيقو ما سقنا إيوحد وابادي إلا ديهين عصوبة ليا بنتين ولكني رسول من رب العالمين رسول ما إذا نالك جيريني وقرتي كلك الرسالة يوحي ربي إيشاكي أياتي قولا لي ليسا ولكني أنيك رسول مثل الدراناي من رب العالمين أونك ربي قال له أبو تيم مامولا حقيسا مثلك الدراي أبلغكم حداتهم قومكي إذن سوء قارسيي رسالات ربي ربي قال إنتو إلى سوء دراي يعني إذن سوء قارسيي وحكى لكم مدرين وحنك مدمين وأنصح وخير ميري لكم مدينك وحن وناك أقيني آخر جري أدون جري ينسيه فن وضع أدنما إن ينكو شاكي وأعلم وحن أغهي أيضا أغهي من الله أبوين حقي ما هو أيضا لا تعلمون أغهي وآخره هي إلى تصرف كيسا يسيره وحياله بل أغهي إذن كسمه أغهي توحيد بحقوان أقال إذنكم ما تقانا كل كلمك إن إذا وحقون رسولنا هراء وارك ما إذنكم عصب في بعد يقول أهو عيسو أهو عجبتم هو حد الله يابتن أن جاءكم من قرافة إذن يمد ذكر القرآن منهم من ربكم فبحق إذن كيمد على رجل من كركين أو كيمد فجل كاسو منكم إذن كإذن كمد وإذن كدسي أن أنيق النوحة لينذركم من إذن تقدرت ولتتقوا إلى بغدان محرماتك إيا كفرك إيا حما إسكا إلى لسان إيمانك إيا طاعد إيا خيرك إيا وناك كنت الأشان ولعلكم طبطت إن أضمناتان ترحموا من حق أبعدوني آخر فإذن كنا حريستو سلاقيمك بدن بأولا هذلي نتيجة لوحي نقود تيارك فكذبوا بانية قوم النوح هم نبي الله النوح بيبانية فأنجيناه إساقي النوحها بدباديني والذين أخيارنا بدباديني معه نوح لجري في الفلك مركب قديه أيان نوكو بدباديني قولد عن نوح يأنتي الرميسي مركب عدي لساري اللي بدبادي انتي كرام حاله سميي وأغرقنا وحفيني الذين وحي كذبوا باني بآياتنا آيات كنك باني دادا كو قفرني دادا لقود داي سبب كان إنهم إياك كانوا عينوذين قوما تب عمين قلب بالي عم من جمع أديب عمين وقلب بالي إن بالي دماها أعمى إن بالك الليلة لكن عمين هم زوذن قلب بالي كانان اللبضو ذدرا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في صدور وقف كيسو إن داك مقيين يدغمي كرا قلبك مركوك بالا ما دغمي كرو إذن قلب بالد أي أخطر من عمل بصير إنها أولا بالو قلبك بلا بالا كدرا كل قلبك يبالي بالا إبر بالاك ديكي لقد وحدد أرسلنا إلى نديرني نوحا نبي الله نوح إلى قومه إدي مركي أولا نولا أونك أدنب قوم كان بيهاي قوم لباد مجرين وحن اللقوء قادي حدي إلا الله راقي تدكال مهارين تدكال مهارين قولك وحرورسا أو بشرة أيها هاي لقد وحدد أرسلنا نوحا إلى نديرني إلى قومه تدكو كمدها بشر كاها وقتي في سنة ولا أيان أدرني فقال دبليو حيري يا قومي قرابي اعبدوا الله ألا عابدا ما لكم إذن مسونا من إله أحد العابدا غيره إبانا نهي إني أنيدا أخافوا وعبسا عليكم كركينا عذاب يوم ما لن عذابك عظيم وين قال الملأ وضيال وحير هذا من قومه نبي نحدد كيسي كميدا إنا أنك فنراك نوح وكوجهتنا في ضلال هذه قدهت مبين عد قال وح نوحيري يا قومي قرابو ليس ماها بأنيدا ضلالتنا شباد النمو كبدا نافع مدنا ليقو ماركو وحجر وعو ولكني أنيدا فصول أحد لبيران هاي انت اللي قادري يا نبي الله نوح من رب العالمين أمك خبق له أبورتين مامولا حقيبا اللي قادري أبلغكم غيرك لو إذن كارسيي كسالات ربي ربي بحيه إلى الدري حقها وإذن كارسيي وأنصح ولبوانيي وخير ميري لكم إذنك وأعلم وحانا نوقعي من الله يبوين حقي ما هو أيضا لا تعلمون إذنك أوقعي وإلى عظمتي هي جلالك هي قدرتي ما تقالنا جنة ديسة هي الرحمة ديسة مغفرة ديسة ما تقالنا عذاب كيسة عقاب كيسة نار تيسة ما تقالنا كريم ماذا هي قفكة قريب دنبات هذا ما تقالنا تقوى هي صلاحة نتيجة فعلان طولة ما تقالنا قلت وحيدا نقول ما نقال هو عجبتم هو عدل يابتن أنزاكم إنو إذين يمد ذكر القرآن من ربكم فبحق إذين كيمد على رجل من كركي وانو منكم إذين كميدا لينذركم إنو لنك إذين ديكو أراد أن وحيك وإذين كيمد ولتتقوا إن أدألك بغدا ولعلكم مدنانتين ترحمون في الدنيا والآخرة إذين كن حريصوا وحيد عيوة إنتاس ما إنتاس أوحل لي أبقى فكذبوه كذبوا قوم النوح فنوح ميدانيا فأنجيناه نوح بدبادني وصمت بحني والذين تضنوا بدبادني معه إساق اللجري أدبي أيرايا قل ذي بضيسي سدادا بيكو شاكتي قرآن كوسى ومن آمن وما آمن معه إلا قليل كسر الرميسي والذين أخيار معه نبي نوح لجرتي وحنكو بدبادني في الفلك مركب قده وأغرقنا وما شيني الذين وحى كذبوا بانيي بآياتنا بانيي وما شيني سببكنا إنهم إياقا كانوا وحي نغدين قوما دد أمين قلبي بالي والله أعلم.